اذكر لنا من صور الانقطاع. أن يروي الراوي عمن لم يسمع منه، وهذا يكون إما لعدم الإدراك، عدم السماع وإن رأى، وعدم اللقاء. تمام. الصورة الثانية، ها، إبهام الراوي، هذه أطلق عليها بعض أهل العلم بأنها منقطعة لأنها شابهتها في الصورة من حيث جهالة الراوي الساكت. طيب، عندك كيف تعرف الانقطاع؟ عبد الرحمن حسن، معرفة التاريخ، معرفة ايش التاريخ؟ تاريخ من؟ تاريخك؟ تاريخ من؟ تاريخ الشيخ، وفاة الشيخ، وولادة التلميذ. تمام؟ مولد التلميذ. تمام. ها، من يأتي بي؟ عندك علامة؟ التنصيص على عدم السماع، إما من الراوي نفسه أو ممن روى عنه أو من إمام عارف. أحسن. تمام. علامة ثالثة عندك يا عبا، مثل. أحسنت، أخبرت وحددت، وأيضا الجمع والسبر لطرق الحديث. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.